ليقضي طواف الإفاضة قالوا يدخل بعمره، يدخل بإحرام بعمره، بأيهما يدخل، بطواف الإفاضة أم بقضاء العمرة؟ إذا نسي طواف الإفاضة أو أخل به على وجه لا بد أن يعيده ووصل إلى بلده فإنه يرجع بعمره فيحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصد للعمرة ثم بعد ذلك يأتي بالطواف. وإنما قيل ذلك لأنه مر بالميقات وهو يريد نسكا فيكون كالذي أراد العمرة والحج، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة. لا لا بأس، يعني العلماء رحمهم الله صرحوا بأنه لو أتى بالعمرة بعد التحلل الأول كانت صحيحة. نعم. من الناس من أهل البلد؟ لا لا، كل الناس يكون عاقل آثروا على أنفسهم. نقول حيلة توصي واحد من الأخوان الضيوف، وصي واحد من الضيوف على شيء نفسه، إلا أن هذا حيلة بس. كل بعث لي نعم. غلط الشيخ عبد الله، هل للمرأة المحادة مواصلة دراستها؟ المرأة المحادة الواجب أن تبقى في بيتها، لكن لها أن تخرج للحاجة منها، ومواصلة الدراسة من الحاجة، لا سيما إذا كان وقت اختبارات فإن محتاجة إلى حضور دروس فلا حرج عليها أن تخرج، لكنها تخرج بثياب غير جميلة، ثياب بذلة، وطبعا وليس عليها حلي ولا تفتحل ولا تطيب. هنا لا من الإسلام. ها ها، لا هذا اليمين اي مرة. ها يعني هذا قضاء حسن الله ونعم. طيب راح اعطيه في الان من يبيع ويشتري بالماعز بأسعار، في من يشتري ويبيع في الماعز بأسعار خيالية. ايش يشتري ويبيع في الماعز بأسعار خيالية، سبيل المثال بخمسة آلاف ريال، عشرة آلاف، ومليون، وخمسمائة ألف ريال. فهناك قول الله الآية ولا تأتوا أموالكم السفهاء، ولا تأتوا السفهاء أموالكم هذه مشكلة عليهم، مشكلة لأنهم يجعلون هذه ورقة ربح، لأن هذه الماء ذو الشات ما تساوي هذا الشيء. وش فيها؟ هل لحمها شفاء من كل داء؟ أو لبنها شفاء من كل داء؟ لكن هذه بس تلاعب في الأرباح. وحقيقة أني أنا أود أن الجهات المسؤولة تتدخل في هذا الموضوع، لأنه ربما يشتري المسكين هذه الشاة مثلا قل موقف مليون، أنا ما أظن تصل المليون، مليون هم يقولون إذا قطعت آذانها فإنها تكون أغلى، ولعل إذا قطعت الأيدي والرأسي تكون أغلى بعد. نعم. على كل حال هذا الرجل المسكين قد يبذل فيها مليون ويأتيها آفة تقضي عليها بريد. نعم. هل يجي إنسان عدو له ويقتلها من غير أن يشعر به؟ فأنا أود أن الجهات المسؤولة تدخل في هذا الموضوع لتمنع هذا التلاعب بأموال الناس. نعم. خيبة الشيخ، ورد عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه من صلى على جنازة فله قيراط، ومن حضر حتى تدفن فله قيراطان، قيل ما القيراط؟ قال مثل جبل أحد. لكن السؤال، بعض الناس يحضر الجنازة ويذهب قبل أن يكتمل دفنها، هل ينال الأجر؟ ظاهر الحديث من شهد حتى وصلى عليها أن هذا الرجل صاحبها من بيته، لأن الميت ميت جنازة من حين يموت. وقول من شهد حتى وصلى عليها يدل على أن هناك غاية، وأن الإنسان أكرم هذا الميت فمشى معه من البيت إلى المسجد إلى المقبرة.